الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالفعل المبدوء بالتاء الزائدة معتادة الزيادة كيف تصوغ المصدر منه؟ أحسنت، مثاله تعلم، تعلم، تعلم مصدره التعلم، تكلم مصدره التكلم، أحسنت، تضمها قبل آخره. طيب دحرج له أو لمصدره وزنان، ما هما؟ دحراج ودحرجة. أحسنت، دحراج والدحرجة. شيخ حسن، ما مصدر فعل مثل كبر وسلم؟ مصدر التفعيل. التفعيل، أحسنت، كبر تكبيرا، سلم تسليما. نعم، إذا كان معتل اللام ما مصدره؟ التفعيل. أحسنت، التفعيل، مثاله التفعيل. نعم، زكى تزكية. أحسنتم، زكى تزكية، أحسنتم. طيب إذا أردت المرة من الانطلاق ماذا تقول؟ انطلاقة. أحسنت. نعم، طيب إذا أردت المرة من الإعانة ماذا تقول؟ واحدة. أحسنت، أحسنت، استعانة واحدة، استعانة واحدة. نعم، أعنته إعانة واحدة، أو من الاستعانة استعانة واحدة. أحسنت، بارك الله فيكم، تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله: فصل في اسم المصدر غير الميمي. سمات مبناهما زيدت بمبدئه، ميم بكلمته، ميم بكلمتها الإشراك ما عقلا، أو ما قلت من حروف الفعل بنيته لفظا وقصدا وما أعطي به بدلا، ومنه الإعلام والميمية قسه ولا. ومنه الأعلام والميمية قسه ولا، تقس سواه ولكن نقله قبلا. من فعل اجعل لمبناه الفعال، ومن وزان أفعل في الفاشي له فعلا. محل ذي القصر جاذ المد منه كما محل ذي المد ذا المقصور قد نزلا. وجاء فعلا بفتح الفا وضمتها، وجاء فعولا بشكل إيفائها شكلا. وجاء بالفعل مضموما ومنكسرا مجردين من التاء أو بها وصلا. وبالفعيل أتى والفعل متزنا، عنا الوعيد ثنا والعون قد وصلا. أخرى هذا البيت الأخير، أسأل الله عليكم. وبالفعيل أتى والفعل متزنا، عنا الوعيد ثنا والعون قد وصلا. أحسنتم، بارك الله فيكم. بعد أن بيّن ابن مالك رحمه الله ما يتعلق بالأفعال من أبنية وتصاريف، ذكر أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين من الثلاثي ومن غيره، ثم ذكر المصادر. ومن المناسب إذا ذكر المصدر أن يذكر اسم المصدر، لذا عقد الحسن بن زين رحمه الله هنا فصلا في اسم المصدر، وقد أحسن، جمع هنا أهم الأحكام المتعلقة بأسماء المصادر. قال رحمه الله: سمات مبناه، هو بيّن قبل ذلك المصادر، وهي المصادر أوزان أبينها، بيّن الثلاثي و المزيد. قال هنا: سماه وابناه، الهاء تعود على المصدر، يعني وسماه لغة في الاسم. إذا المعنى اسم لفظه، اسم المصدر، هذا المعنى. والفرق بين المصدر وبين اسم المصدر معنوي ولفظي. أما اللفظي فصرح به الناظم وسيأتي إن شاء الله. وأما المعنوي فهو أن المصدر يدل على المعنى بلا واسطة، وأما اسم المصدر فيدل على المعنى بواسطة دلالته على لفظ المصدر. مثلا العطاء، هذا اسم مصدر يدل على الإعطاء، والإعطاء يدل على المناولة. العطاء اسم مصدر، الإعطاء يعني أعطى إعطاء، الإعطاء مصدر، والعطاء أعطى عطاء، العطاء اسم مصدر، والمعنى المناولة. فالمصدر الإعطاء يدل على المناولة، وأما اسم المصدر العطاء فإنه يدل على المعنى وهو المناولة بواسطة دلالته على لفظ المصدر وهو الإعطاء. ذكر الناظم هذا تلويحا بقوله سمات مبناه أي اسم لفظ المصدر. فمدلول المصدر الحدث نفسه، ومدلول اسم المصدر لفظ المصدر الدال على الحدث. ومن العلماء من لم يفرق بينهما، لكن هذا الفرق المعنوي لوح له بقوله سمات مبناه. والفرق اللفظي ذكره تصريحا فقال ما زيدت بمبدئه ميم بكلمتها الإشراك ما عقل عرف ذلك المصدر بأنواعه، فذكر أنواعه الثلاثة. انظر هنا إلى قوله سمات مبناه ما زيدت بمبدئه ميم بكلمتها الإشراك ما عقل، هذا النوع الأول. النوع الثاني أو ما خلت من حروف الفعل بنيته لفظا وقصدا وما أعطي به بدلا. والنوع الثالث ومنه الأعلام. هذه أنواع ثلاثة سنأخذها واحدا واحدا إن شاء الله. سمات مبناه ما زيدت بمبدئه ميم بكلمتها الإشراك ما عقيل. اسم المصدر هو ما زيدت بأوله ميم، وهذه الميم الزائدة لا يعقل بها الإشراك، ليس المقصود بها المشاركة. إذن ما ميمه أصلية ليس باسم مصدر، مثلا المكث هذا مصدر ليس باسم مصدر. وميمه زائدة لكنها دالة على المشاركة، يعني هي ميم المفاعلة، فمثل ماذا؟ مثل المقاتلة والمخاصمة، هذا ليس اسم مصدر. إذن ما اسم المصدر؟ اسم المصدر هو ما في أوله ميم زائدة لا يفهم بها الإشراك، يعني لا تفهم بها المشاركة. فالذي أوله ميم أصلية هذا مصدر وليس اسم مصدر إذا كان دالا على الحدث، فهذا مصدر مثل المكث. وما أوله ميم زائدة لكن يدل على المشاركة فهذا أيضا مصدر لا اسم مصدر مثل المقاتلة. إذن مثال ما ذكره مثلا مدخل، هذا في أوله ميم زائدة، من دخل ميم إذن زائدة، ولا يدل على المشاركة، إذن هو اسم مصدر. مدخل ومخرج هذا معدود في اسم المصدر، وإن كان في الحقيقة مصدرا، وقد تقدم عده في المصادر من قبل عند قول ابن مالك ومفعل مفعل ومفعول، وبالتأنيث فيها وضم قل ما حمل، لأنه يدل على الحدث مباشرة بلا واسطة. لكن تسميته باسم المصدر توسع، تسميته باسم المصدر توسع، ما زيدت بأوله ميم لا يفهم بها المشاركة هذا تسميته باسم المصدر توسع. ثم انتقل إلى الثاني وهو الأهم وهو أشهر أنواع اسم المصدر، هو الذي قال فيه أو ما خلت من حروف الفعل بنيته أو بنيته بكسر الباء ضمها كلاهما صحيح لفظا وقصدا، وقصدا أي وتقديرا، وما أعطي به بدلا. هذا فرق لفظي ثان، وهو أن اسم المصدر ما نقصت حروفه عن حروف فعله لفظا وتقديرا من غير تعويض، هذا اسم المصدر. ما نقصت حروفه عن حروف فعله لفظا وتقديرا من غير تعويض، مثل عطاء في أعطى سقطت الهمزة لفظا وتقديرا من غير تعويض، إذن هو اسم مصدر. مثلا الخبر في أخبر سقطت الهمزة، إذن هو اسم مصدر سقطت لفظا وتقديرا وعوض عن ذلك المحذوف. مثلا القسم في أقسم سقطت الهمزة، إذن هو اسم مصدر. لكن مثلا الضرب من ضرب ما نقصت حروفه عن حروف فعله، إذن هو مصدر. مثلا الإكرام من أكرم لم تنقص حروفه عن حروف فعله، إذن هو مصدر. فإن عوض عين محذوف فهو مصدر وليس اسم مصدر، يعني إذا نقصت حروفه عن حروف فعله لكن عوض عن حرف المحذوف. مثلا وعد عيدة، العيدة نقصت فيها الواو لكن عوض عن الواو بالتاء فهذا مصدر. ووزن زينة، الزينة نقصت فيها الواو لكن عوض عنها بالتاء فهذا مصدر وليس سمصدر. ومثلا قاتل قتالا هذا مصدر وليس سمصدر. لماذا؟ لأنه نقص لفظا لا تقدير، سمع إثبات الياء فيها قتال فهو نقص لفظا لا تقدير فهو مصدر وليس سمصدر. إذن انظر إلى الحد، ما نقصت حروفه عن حروف فعله لفظا وتقديرا من غير تعويض هذا اسم المصدر، وهو أشهر أنواع اسم المصدر وأهمها، وهو الذي سينبه الحسن بن زين بعد ذلك على أبنيته. إذن هذا قوله، أو ما أخذت من حروف الفعل بنيته لفظا وقصدا وما أعطي به بدلا. قال ومنه الأعلام، ومنه الأعلام مثل برة للمبرة وفجار للفجرة وحمادي للمحمدة، هذه أعلام جنس لمعان، حمادي للمحمدة هذه أعلام جنس لمعان، وهي من أسماء المصادر. إذن هذه الثلاثة هي أنواع المصادر، ما زيدت في أوله ميم ولم يدل على المشاركة هذا النوع الأول. النوع الثاني ما نقصت حروفه عن حروف فعله لفظا وتقديرا من غير تعويض. النوع الثالث الأعلام من أمثال برة للمبرة وفجاري للفجرة وحمادي للمحمدة. ثم نبهك إلى مسألة فقال وميمية قسه ولا تقس سواه ولكن نقله قبلا. يقول لك إن اسم المصدر بابه السماع ولا يقاس فيه إلا الميمي، هذا قوله الميمي يقسه ولا تقس سواه ولكن نقله قبل، ما نقل منه عن العرب يقبل. فالمصدر الميمي قياسي في فالمصدر الميمي قياسي وما عداه سماعي، كل فعل متصرف يمكن أن تعرف له مصدر ميمية. لماذا؟ لأنه قياسي، سمعته عن العرب أو لم تسمعه. وأما غير ذلك غير المصدر الميمي فإنه يقتصر فيه على المنقول عن العرب. ثم شرع في بيان بعض أوزان اسم المصدر، وهو من النوع الثاني ما نقصت حروفه عن حروف فعله لفظا وتقديرا من غير تعويض. قال رحمه الله من فعل اجعل لي ابناه الفعال، ومن وزان أفعل في الفاشي له فعل، في الفاشي أي في السماع الفاشي لكنه لم يبلغ درجة القياس، هذا شائع لكن شيوعه لم يبلغ به درجة القياس لأنه سبق أن المقيس إنما هو الميمي. إذن فعل اسم المصدر منه غالبا يأتي على وزن فعال مثل سلم سلاما وكلم كلاما ومتع متاعا وسرح سراحا وطلق طلاقا. طيب هنا كلم تكليما، التكليم مصدر أو اسم مصدر؟ مصدر. أحسنت. طيب كلم كلاما مصدر أو اسم مصدر؟ اسم مصدر. لماذا اسم مصدر؟ لماذا قلت إن كلام اسم مصدر من كلمة؟ ما الذي نقص؟ نعم الحروف فعلي. أحسنت. وهو اللام. أحسنت. أحسنت. لاحظ الكلام فيه لام واحدة، كلم فيه لامان فنقص حرف من حروف فعله. إذن هذا الوزن الأول الفعال من فعالة، هذا قوله من فعل اجعل لي ابناه الفعال، ومن وزان أفعل في الفاشي له فعل. أفعل اسم المصدر منه غالبا يأتي على وزن فعل بالقصر أي بدون ألف مثل أقسم قسم وأخبر خبر وأنبأ نبأ وأسلم سلم وأسلف سلف، وهذان شائعان شيوعا لم يبلغ درجة القياس. قال محل ذي القصر جاء ذو المد منه كما محل ذي المد ذا المقصور قد نزل. محل ذي القصر هو الفعل، جاء ذو المد هو الفعال، منه كما محل ذي المد الفعال ذا المقصور الفعل قد نزل، يعني أفعل قد يأتي اسم المصدر منه على وزن فعال، مثل أعطى عطاء وأغنى غناء. هذا قوله محل ذي القصر جاد المد، محل ذي القصر جاد المد منه، محل ذي القصر فعل جاد المد الذي هو الفعال. وفعل قد يأتي منه اسم المصدر على وزن فعل، أدب أدبا، وسلم سلما، وقد قرئ به قوله تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، فيه قراءتان متواترتان، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام. وذكر الحسن بن زين أنه يقرن بالتاء مثل الصلاة والزكاة. قال وجاء فعلا بفتح الفاء وضمتها، وجاء فعولا بشكلي فائها شكلا. يأتي اسم المصدر على فعلا مثل دعوى وفتوى وبقوى، ويأتي على فعلا مثل فتيا وبقيا ورجعا. هذا قوله وجاء فعلا بفتح الفاء وضمتها. ثم قال وجاء فعولا بشكلي فائها شكلا، جاء فعول وفعول بالضم والفتح. مثال الضم توضأ وضوءا وتطهر طهورا، ومثال الفتح توضأ وضوءا وتطهر طهورا، وهو بالفتح والضم في اسم المصدر. توضأ مصدرها التوضأ، واسم المصدر الوضوء والوضوء، لكن الفتح وحده قد يستعمل في الآلة. مثلا ناولته وضوءا أي ماء، توضأت تقول فيها وضوءا ووضوءا في اسم المصدر بالفتح والضم، لكن الفتح وحده يستعمل في الآلة. ناولت فلانا تقول وضوءا بالفتح، لأن الآلة ليس فيها إلا الفتح فقط. قال وجاء بالفعل مضموما ومنكسرا، الفعل كالغسل والطهر، والفعل الكسر كالخصب والسلم، يعني اغتسل غسلا. الغسل هنا اسمه مصدر لأنه نقصت حروفه عن حروف فعله لفظا وتقديرا من غير تعويض. تطهر طهرا، الطهر هنا اسمه مصدر. أخصب خصبا، الخصب هنا اسمه مصدر، وهكذا. قال مجردين من التاء بها وصلة أيضا الفعلة والفعلة. الفعلة مثلا قبل قبلة، القبلة اسم مصدر لأنه نقصت حروفه عن حروف فعله، وهو على وزن فعلة. وطهرة من طهرة كذلك، والعشرة على وزن فعلة من عاشرة، وزينة من زينة كذلك. قالوا بالفعيل أتى والفعل متزنا، الفعيل مثل الوعيد، والفعل مثل العون. إذا قال عنا الوعيد ثنى، الوعيد على زينة فعيل، والعون قد وصل، العون على وزن فعل. إذن لو حسبنا الأوزان التي ذكرها لأسماء المصادر، قال من فعل اجعل لمبناه الفعال، ومن وزان أفعل في الفاشي له فعل. إذن الفعال والفعل. البيت الذي بعده ذكر أن اللفظين يتقارضان ليس فيه شاهد. إذن عندنا الفعال والفعل. قال وجاء فعلا بفتح الفاء وضمتها، الفعلة والفعلة هذه أربعة. وجاء فعولا بشكل إفائها فعلا، الفعول والفعول هذه ستة. وجاء بالفعل مضموما ومنكسرا، الفعل والفعل هذه ثمانية. مجردين من التاء أو بها وصلا، الفعلة والفعلة هذه عشرة. وبالفعيل أتى والفعل متزنا، الفعيل والفعل. إذن هذه أوزان كم؟ 12 وزنا، 12 وزنا. هنا تم الكلام على اسم المصدر، وقد أحسن الحسن بن زين إذ زاد هذا الفصل، ويأتي بعده إن شاء الله كلام على المفعل، المفعل هذا آخره. والله تعالى أعلم. بارك الله فيك، وسبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.